بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نعرض فيه أسئلة المستمع من حضرموت على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، عرضنا في بعض الحلقة الماضية بعضا من رسل حضرموت، حيث سأل عن عدة أسئلة منها الصلاة وتفسير آيات، وقد أجبتم عليها في اللقاء الماضي. أيضا لديه أسئلة ووعدناه بالإجابة عليها، فالمستمع من حضرموت يسأل عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء. يقول في رسالته هذه: في حضرموت وفي مدينة سيئون يذهب الناس في وقت محدد من كل سنة إلى زيارة قبة علي حبشي، يقال إنه أحد الأولياء، وفي هذه القبة قبر أو قبره، والطريقة المتبعة هي غسل وتلبيس القبر، ثم ثاني يوم وقفة مع خطبة لأحد العلماء، وذلك قبل شروق الشمس. نرجو أن تفتونا بذلك، مع دليل وما حكم زيارة القبور والتمسح بالقبر أو الشخص العالم الولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا قبر مسؤول عنه لا نعرف له أصلا، ثم لو عرف فإن البناء القبور وتخصيص يوم معين لزيارتها واتخاذها أعياد أمر منكر. النبي عليه السلام قال: لا تتخذوا قبل العيد ولا بيوتا قبورا. فلا يجوز أن تعظم قبور بالبناء عليها واتخاذها مساجد، ولا باتخاذها أعيادا يجتمع إليها في السنة مرة أو مرتين. كل هذا مما أحدثه الناس، وإنما المشروع أن تزار فيما يسر الله من الأيام، من غير تحديد يوم معين، تزار ويدعى للميت ويترحم عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة. فلازم تذكروا الموت، فيزورها المؤمن، يزورها الرجل، أما النساء منهيات عن زيارة القبور، لكن يزورها الرجل ويسلم على المقبور ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا هو المشروع من دون شد الرحال. أما شد الرحال فلا يجوز شد الرحال إلى القبور، وإن شد الرحال إلى المساجد الثلاث فقط: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة، هذا منكر وخلاف السنة. ثم قصد القبور للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أيضا منكر، ومن وسائل الشرك، فلا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، بل هذا من نوع اتخاذها مساجد، فلا يجوز. ولا يجوز البناء عليها لا بقبة ولا بسقف، لا يتخذ قبر مصلى ولا يبنى عليه قبة ولا يفرش ولا يطيب، لأن هذا من وسائل الشرك ووسائل الغلو فيه، فلا يجوز هذا العمل الذي ذكره السائل من قصد القبر تغسيله وتعظيمه والاجتماع عنده والتبرك به، كله من المنكرات التي حرمها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجب أن تتخذ مساجد ولا يبنى عليها ولا يصلى عندها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اجعلوا من صالح بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أن قبورهم محل المساجد ولا محل القراءة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لما رواه جابر، روى جابر عن النبي أنه نهى عن تيسير القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، رواه مسلم في الصحيح. فانسخ القبور لا يبنى عليها لا قبة ولا غيرها، ولا يبنى عليها مسجد، ولا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، ولكن تزار من البلد من شد رحل، يزورها أهل البلد أو المار عليها فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، وفيها عبرة وذكرى بالزيارة، يذكر الموت ويذكر الآخرة ويذكر ما صار إلى هؤلاء الأموات، فيستعد للقاء الله عز وجل. هذا هو المشروع. فينبغي الحذر مما أحدثه جهال ومما يفعله جهال من الغلو في القبور ودعاء أهلها والاستغاثة بهم والنجد لهم وطلبهم مدد، فإن هذا من الشرك الأكبر. ويقول يا سيدي فلان المدد المدد، الغوث الغوث، اشف مريضي، انصرنا على أعدائنا، هذا من الكفر الأكبر، من الشرك الأكبر. إنه يطلب من الله، هو الذي يمد العباد، هو الذي ينصرهم، هو الذي يشفي مرضى الله سبحانه وتعالى. أما ليس عنده قدرة، لا يشفي نفسه ولا يشفي غيره، فدعاؤه والاستغاثة به والنذر له والذبح له وطلب المدد كل هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الأكبر، فيجب الحذر من ذلك، والله المستعان. نعم. أيضا يقول المستمع من حضرموت، المولد في المساجد ليلة كل جمعة، يوجد كتاب اسمه المولد الدبيعي أو الربيعي، يقول فيه قصائد عدة تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيه الصلاة على النبي والمدح وسيرته من قبل مولده إلى وفاته، نرجو توضيح ذلك مع الدليل. أما الإحسان بالموالد هذا لا أصل له وليس عليه دليل، ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا فعله خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس به وأحب الناس له سبحانه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية الصحابة لم يفعلوه ولا التابعون في جميع القرون المفضلة، فدل ذلك على أنه بدعة. ولكن دراسة السيرة النبوية، هنا العالم يدرس السيرة بين الناس في أي وقت في الليل أو في النهار، في الأسبوع مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، هذا كله طيب. درس السيرة بأسرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في أسفاره وإقامته وبيان أخلاقه وأعماله عليه الصلاة والسلام حق حتى يتأسى به. أما العناية بالقصائد التي فيها الغلو والإطراء وجعل وقت معين لهذا المولد في ربيع الأول في الثاني عشر أو في غيره لقصد دراسة هذا المولد من حين ولد عليه الصلاة والسلام، ويؤتى في ذلك بالقصائد الشركية كالبردة وغيرها، هذا منكر لا أصل له. وإنما المشروع أن يؤتى بالدروس الشرعية التي يقرأها الناس في البيوت أو في المساجد كسائر الدروس لبيان سيرة صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، كيف ولد وكيف عاش، ثم بعد بعثته وهو المهم أعماله بعد البعثة، كيف أعماله وكيف سيرته حتى يتأسى به المؤمنون وحتى يستفيدوا. أما ما اعتاده الناس من إيجاد مولد يحتفل به في ربيع الأول وتذبح فيه الذبائح وتقام فيه الولائم ويؤتى فيه بالقصائد التي فيها الإطراء والغلو، ويقوم الناس في وقت معين، يقول إن حضر عليه الصلاة والسلام يقول لا، هذا كله لا أصل له، كله من البدع المنكرة ومن وسائل الشرك، لأنهم يقع عندهم في بعض الأحيان غلو كثير وإطراء، يستغيثون به النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه المدد والنصر إلى غير ذلك، وربما وقع في ذلك أحاديث موضوعة مكذوبة لا أساس لها. وفي بعض البلدان يقع اختلاط بين الرجال والنساء، ويقع أشياء منكرة في الاجتماع والاحتفال في بعض البلدان، فيجب الحذر من ذلك، ولا يجوز إقامة هذه الموالد وهذه الاحتفالات لأنها خلاف ما شرعه الله عز وجل، ولأنها لو كانت خيرا لسبقنا إليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا لهم بإحسان، وإنما أحدثها الفاطميون في القرن الرابع ثم انتشرت بعدهم، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بالفاطميين المعروفين بالرفض والتشيع وأن يكونوا هم أئمة في هذا الشيء، نسأل الله لجميع الهداية. نعم. أيضا يقول في رسالته هذا اللي بعثها من حضرموت، يقال أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فما حقيقة ذلك مع الدليل؟ وإن صحت هذه العبارة نرجو تطبيقها على الأسئلة السابقة. هكذا يقول بعض الناس أن بدعة تنقسم إلى أقسام خمسة تدرها الأحكام: بدعة حسنة، بدعة محرمة، بدعة مكروهة، بدعة مندوبة، بدعة مباحة. وهذا التقسيم فيه نظر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولم يقسمها، فقال كل بدعة ضلالة. فالحق الذي لا ريب فيه أن البدع المخالفة للشرع كلها ضلالة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه الناس، ولهذا قال إياكم محدثات الأمور، قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات التي تخالف شرع الله فإنها ضلالة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الإحسان بالموالد، فإنها بدعة ضلالة. وهكذا تعظيم القبور بالبناء عليها واتخاذ القباب عليها والاجتماع عندها للنوح او لدعائها والاستغاثة بها كل هذا من البدع الضلالة، وبعضها من البدع الشركية. لكن بعض الناس قد يلتبس عليه بعض الامور فيرى ان ما وقع في المسلمين من بعض الاشياء التي لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها بدعة حسنة، وربما يتعلق بقول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة لما جمع الناس على امام واحد، وهذا ليس مما اراده النبي صلى الله عليه وسلم، فان ما يحدثه الناس مما تدل عليه الشريعة وترشد اليه الأدلة ما يسمى بدعة منكرة، ويسمى بدعة من هذه اللغة. فكون المسلمين نقضوا المصاحف وشكلوا القرآن حتى لا يشتبه على القاري وجمعوا في المصاحف هذا ويسمى بدعة، لكن هذا شيء واجب، شيء يحفظ القرآن ويسهل قراءتها المسلمين، هذا نحن مأمورون به، مأمورون بما يسهل على القرآن وبما يحفظه على المسلمين وبما يعين المسلمين على حفظه وقراءته قراءة مستقيمة، فليس هذا من باب البدعة المنكرة، بل هذا من باب الأوامر الشرعية، من باب الحفظ للدين، من باب العناية بالقرآن، فليس مما نحن فيه شيء، مما نحن فيه شيء. وكذلك هو بدعة قول عمر نعمة البدعة، يعني كون جمعهم على إمام واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدعة من حيث اللغة، لأن بدعة في اللغة هي الشيء الذي ليس على مثال سبق، ما يحدثه الناس على غير مثال سابق يسمى بدعة من حيث اللغة، فهذا إنما أراد من حيث اللغة لا من حيث الشرع. فإن التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ليالي وأرشد إليها وحثهم عليها فليست بدعة التراويح، ولكن كونه جمعهم على إمام واحد قال فيه نعمة البدعة من حيث اللغة فقط. فالحاصل أن ما أوجده المسلمون مما يدل عليه الشرع ويرشد إليه الشرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بدعة، بل هو مما دعا إليه الشرع وأمر به الشرع من جمع المصحف وشكله ونقطه ونحو ذلك، هذا ليس من البدع في شيء. من جنس التراويح جمع عمر لها رضي الله عنه وأرضاه ليس من هذا الباب في شيء، وإنما الذي أنكره العلماء وقصده النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحدثه الناس مما يخالف شرع الله ومما يخالف أوامر الله ورسوله، مثل البناء على القبور، مثل اتخاذ المساجد عليها، مثل الغلو فيها بدعائها والاستغاثة بها والنزلها ونحو ذلك، هذه من البدع الشركية. من احتفال بالموالد هذه من البدع المنكرة التي هي وسائل الشرك وما أشبه ذلك، مثل بدعة الإسراء والمعراج يكون يحتفلون بليلة 27 من رجب باسم المعراج والإسراء، هذا بدعة لا أصل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة 27 من رجب ولا أصحابه، ولأنها غير معلومة على الصحيح بل أنسيها الناس، ولو علمت لم يجوز الاحتفال بها لأن الرسول لم يحتفل بها ولا أصحابه رضي الله عنهم، فدل ذلك على أنها بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود. نعم. أيضا لديه سؤال آخر يقول: سمعت شخص وهو يصلي صلاة المغرب مع المصلين خلف الإمام، حين كان الإمام يقرأ أحد السور يقول: اللهم ارحمني وجميع المسلمين جهرا، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ الواجب على المأموم أن ينصت للإمام إذا قرأ وألا يتكلم بشيء، بل ينصت ويتدبر ويتعقل، لأن الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا، هذا هو الواجب، ولا يتكلم بشيء. لكن لو سكت الإمام بعض السكتات فقال ما فيما بينه وبين نفسه شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج، كذلك الجنة أو النار، فقال في الجنة: اللهم يعني من أهلها، وفي النار أعوذ بالله منها، في السكتة التي ما فيها قراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وألا يتكلم بشيء إلا في الفاتحة يقرأها المأموم، ولو قرأ الإمام إذا لم يتيسر سكته، إذا كان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ثم ينصت لبقية القراءة، وقت في الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال العلماء. نعم. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه بعضا من أسئلة المستمع من حضرموت، وسأل في لقائنا هذا عن زيارة القبور وتعظيم الأولياء، ونعيده إن شاء الله تعالى بأننا سنكمل رسالته في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والدعوة والإرشاد. وشكرا للمستمع من حضرموت، كما نشكر جميع المستمعين لبرنامج نور على الدرب والمراسلين له. حتى نلتقي أيها السادة في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.